بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الرضا: باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع. مذمة أو الذم كلاهما بمعنى واحد، كأنه يقول الحق الذي إذا للمرضعة إذا تركها لا يلحقه الذم. فما هو الشيء في حق المرضعة التي يودي هو حتى لا يذم به أو لا يذم لأجله؟ قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا حاتم بن إسماعيل البصري ثقة، قتيبة بن سعيد البغلاني، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن حجاج بن حجاج الأسلمي. هذا حجاج بن حجاج الأسلمي على قول العلماء لم يوجد من وثقه إلا ابن حبان، ولم يوجد فيه جرح أيضا، ولذلك إذا وجد له متابع أو شاهد يحسن حديثه، إلا أنه إذا انفرد فيسمى حديثه ضعيفا. والشأن في حجاج بن حجاج وفي هذا الحديث هو مداره عليه وهو العهدة عليه، وهو ضعيف، فبذلك الحديث حكم عليه أنه ضعيف. ماذا فيه حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه حجاج الأسلمي؟ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: غرة عبد أو أمة. غرة تسمى عبد أو أمة، هذا معروف في كثير من المواقع، جاء فيه في الديات وغيرها وغيرها. غرة عبد أو أمة، يعني إذا وهب لها عبدا أو أمة فقد أدى ما عليه من الحق. الحديث ضعيف، والذي يظهر والله أعلم أن الرضاع حقها أكثر من هذا، إذا رآها وهي تحتاج بشيء فهي كأم له، يجب عليه أن يقوم بحاجاتها. هذا الذي يدل عليه عمل السلف رحمة الله عليهم، ولا يقال إنها تقدم على الأم أو تكون مثل الأم تماما، لكنها على كل حال عند الحاجة إذا احتاجت هي فلا يكفي غرة عبد أو أمة. ربما إذا لم يكن لها أحد فهو الواجب عليه أن يدبر لها من يخدمها حتى يتوفاها الله تبارك وتعالى. وإن لم يكن يفعل أحد لا شك فيه فبيت مال المسلمين كما هو معروف في التاريخ الإسلامي، إلا أنه ليس مذمة الرضا أو المذهب لمذمة الرضا ليس هو أن يؤدي عبدا أو أمة فقد أدى حقه. بعد هذا أيضا إذا احتاجت ووصى الله عليه فيجب عليه أن يكون على خبر منها، ودائما يكون على اتصال وعلى قضاء حاجاتها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والحقيقة خولف في هذا. قال: هكذا رواه يحيى بن سيدنا القطان وحاتم بن إسماعيل وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج عن أبيه عن النبي عن أبيه عروة عن حجاج ابن أبي حجاج. إنما الخلاف في تسمية، يريد أن يبين في تسمية، في الخلاف في تسمية حجاج، هل أبوه هو أبو حجاج أو حجاج؟ في المتن عندنا قال: أنا أبيه أنا حجاج بن حجاج الأسلمي. ويقول: وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة أنا أبيه أن حجاج بن أبي الحجاج عن أبيه أبي الحجاج بدل الحجاج، فضبطت عليها خطأ في هذه التسمية على سفيان بن عيينة، لأن حاتم بن إسماعيل ويحيى بن سيد قطان وغير واحد، ومخرج الرواية عن هشام بن عروة، فهو الاثنان أو ثلاثة وغير واحد سموه حجاج بن حجاج، وسفيان بن عيينة أخطأ فسماه حجاج بن أبي حجاج. أيا كان هو شخص واحد وهو على كل حال ضعيف، وما دام مدار الحديث ضعيفا. ومن مثل هذا الأئمة رحمة الله عليهم يذكرون من أخطاء الثقات، يعني الحديث وإن كان من طرق أخرى صحيحة، لكن إذا أخطأ بعضهم في المتن أو في تسمية الراوي فيقولون ثقة أخطأ في بعض الأحيان أو أخطأ في بعض الروايات. نعم. نعم، لا يكون لم يجرحه ولم يوثقه أيضا، مجهول، لكنه وثقه ابن حبان، وابن حبان طريقته وانفراده بتوثيق المجاهيل معروف، ولذلك قال ابن حجر كأنه مراعيا توثيقه، قال إذا توبع المجهول عامة حتى لو كان مجهولا ولو لم يسمه مقبولا، لو كان مثله أحد آخر فيكون إن شاء الله تتقوى الرواية وتكون حسنة لغيرها، هذا إن شاء الله معروف إن شاء الله. وإن كان حجاج مجهولا، والمجهول لا يقال إنه قد يكون كذاب أبدا، لأن أنا في هذه المسألة في الحقيقة ما ذكرت للشيخ الألباني رحمة الله عليه، فقلت كيف يقوى حديث المجهول بالمجهول وقد يكون كذابا وقد يكون فاسقا؟ قال لا، ما دام بقي مجهولا في أمة محمد ستر الله عليه، معناه لم يكن كذابا ولا فاسقا هكذا. واستشهد بقول بعض العلماء، قال بعض العلماء لو أراد أحدنا أن يكذب في الصباح لهتك الله ستره في الليل، يعني ما يبقى وهو في حديث رسول الله يكذب ثم يبقى مستورا ومجهولا أبدا. فألا هذا لو بقي مجهولا وجاء مجهول آخر أو أقوى منه فيقوي روايته، لكن هنا لم يجدوا له ما يتابعه أو ما يشهد له، فإذا يبقى الحديث ضعيفا. والصحيح ما روى هؤلاء هشام بن عروة عن أبيه، وهشام بن عروة يكنى أبا المنذر، وقد أدرك جابر بن عبد الله وابن عمر، ومعنى قوله ما يذهب أني مذمة الرداء إنما يعني به ذمام الرداء وحقها، يعني لو كان هذا يكفي والحديث لو كان صحيحا كان يكفي، لكنه ليس يكفي بل حق الرضا وحق اللبن هذا يبقى في ذمتي إذا احتاجت، فلا ينبغي أن تهمل. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه راعى هذا مراعاة، ولما جاءت شيماء أخته في بعد حنين وعلى كل حال وغيره أيضا، وخطيبهم قال إن في الحظائر خالاتك وعماتك فدمعت عين خالاتك وأخواتك فدمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن أصدق الكلام أصرحه، إما أن تأخذوا الأموال وإما أن تأخذوا العيال، فقالوا نأخذ العيال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما يحق لي فأنا أجعلكم في حل، ولكن أقوم في الناس فأطلب منهم. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنهم هؤلاء جاءوا تائبين وكذا، فكلهم أذنوا وسمحوا بأنفسهم لهم فأخذوا عيالهم، أما الأموال فقد قسمت. نعم. وثم بعد ذلك قال نعم، وهنا إيش القصة التي جاءت هذه الرواية؟ يقول ويروى، وإذا يقول وحقها، إذا يقول إذا أعطيت المرضية عبدا أو أمة فقد قضيت إذا أعطيت فقد قضيت ذمامها. ويروى عن أبي الطفيل قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت عليه، فلما ذهبت قيل هذه كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية في الحقيقة ضعيفة أيضا، ولم يثبت أن النبي صلى الله أن أم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة كانت في تلك الأيام على قيد الحياة عند فتح حنين، ماتت رضي الله عنها ورحمها. نعم، فلذلك هذه الرواية ضعيفة. أما الذي الرواية الصحيحة الذي جاء فيها فيما أذكر أنها جاءت أخته شيماء فقام لها صلى الله عليه وسلم وقالت أنا أختك شيماء، وكنت قد عضضت في كتفك فأرت النبي صلى الله عليه وسلم فأرت النبي صلى الله عليه وسلم عضته صلى الله عليه وسلم، قال كنت عضدتني وأنت صغيرا وأنا حامل إياك على ظهري. هذه الرواية جاءت إن شاء الله هذه حسنة أو صحيحة. نعم، ففرش لها النبي صلى الله عليه وسلم رداءه. أما أمه فلم تدرك النبي صلى الله أو أمه من الرضاعة لم تدرك النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج. قال حدثنا علي بن حجر أنه قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد وهو الضبي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها. قصتها معروفة كما في صحيح البخاري وغيره. جاءت بريرة إلى عائشة رضي الله عنها قال إني كاتبت أهلي على 9 أواق فأينيني. وقالت عائشة لو رضي أهلك لا أديت عنها أديت عنك بشرط أو ألا أن يكون الولاء لي. فذهبت فقالت لهم فقالوا فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم كما في صحيح البخاري. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عائشة قصتها مع بريرة فقال اشتريها واشترتي لهم الولاء ما قال واشترتي عليهم الولاء لأنهم عابين، هم منكرين أو لا غير موافقين على أن الولاء معناه إذا تركت بعد موتها شيء فيكون على المعتق، فكانوا يريدون أن يكونوا المعتق هم. وعائشة رضي الله تعد عدا دفعة واحدة كأنها اشترت لهم، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فكأنها اشترت لهم على 9 أواق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترتي لهم الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. واشترتي لهم الولاء، كان الشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان كان يفسر لنا يقول واشترتي لهم الولاء جاز للإنسان الذي يتمرد على حكم الله أن يوافق بظاهر أمره ولا يكون إلا ما قضى الله ورسوله، يعني تستدرجهم وتأخذ نعم يكون لكم الولاء، هكذا كان يقول. والآخرون فسروا واشترتي عليهم الولاء حيث يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين إنما الولاء لمن عاتق، فيجب أن يخنعوا لهذا الحكم. نعم، ما كان هم الظاهر الحكم لم يكن واضح لديهم، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قضى الولاء لعائشة لابد أن يكون بلغ ولا بد أن يكون خضعوا لحكم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يكون ما قضى الله ورسوله، هكذا كانوا واشترتي لهم الولاء وافقي ثم يبلغهم الحكم فيكون الولاء لك، أو واشترت لهم الولاء وافقي ولا يكون إلا ما حكم الله ورسوله. نعم، فقصتها كان الزوج بريرة عبدا. هنا جاءت مسألة بأن الزوج الأمة إذا كان عبدا أو حرا، مسألتان. هنا زوج بريرة مغيث كان عبدا وكان يحبها كثيرا كما جاء في الروايات، وكان بعدما اختارت نفسها وعرفت المسألة فاختارت نفسها، فكان مغيث يمشي وراءها في سكك المدينة وهو يبكي ودموعه على لحيته، سبحان الله، هكذا جاء تصويره في الأحاديث، وأطفال المدينة وراءهم. هذا لطيف المسألة، مو كذا الأطفال يجدون مثل هذه فرجة. فعلى كل حال فكان قال النبي صلى الله عليه وسلم لها لو رجعت إلى مغيث فقالت يا رسول الله انظروا المسألة كيف كانوا، والحمد لله يعني هم عاقلين إلى هذا. يا رسول الله تشير علي أم تأمرني؟ قالت لا بل قال لا بل أشير عليك. قالت فلا إذن ما أريد. فارقته لأنها صارت حرة وهو عبد. جاءت المسألة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هل إذا كان زوجها زوج الأمة حرا وهي تحررت، فهل لها خيار أو لا يكون لها خيار؟ قالوا لا، التكافؤ لم يكن حاصلا في كون الزوج عبدا، ولذلك جاء التخير. أما الآن وهي صارت حرة وهو حر من قبله، فالتكافؤ حاصل والكفاءة حاصلة، ولذلك ليس لها خيار. الذي يظهر والله أعلم يكون لها الخيار في كل حال، ولم يبين في الحديث أنه إذا كان عبدا فهو كذا، يكون للأمة خيار، وإذا كان الزوج حرا فلا يكون لها الخيار. الذي يظهر والله أعلم يكون لها الخيار، لأن الأمة ربما ربطت بسارية ربما تصبر، ما هو كذا، ولكنها لما ملكت نفسها لها حق الخيار، إما أن تبقى معه أو تتركه، والله أعلم. نعم. فجاءت المسألة والخلاف فيها، كان زوج بريرة عبدا هو الصحيح، والرواية التي جاء فيها كان زوج بريرة حرا هذه الرواية ليست بصحيحة. نعم، فيه دليل أن زوج بريرة كان عبدا حين عتقت. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا، جاء فيها هنا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة كان زوج بريرة عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها. هذا قوله عائشة رضي الله عنها، هذا الذي يسمى مدرج، مدخل في حديث مرفوع في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من قول عروة وليس من قول عائشة، ليس من قول عائشة. لو كان حرا لم يخيرها، هذا فهم عروة رضي الله عنه، لأنه نظر إلى التكافؤ، فالآن ما دام حر الزوج حر وهي صارت حرة فالكفاءة حاصلة فلا خيار لها. هذا قول عروة وليس من قول عائشة رضي الله عنها، كما صرح النسائي في سننه، كذلك أبو داود قد روى عنه قال عروة. لو هذا من فقه، إذا رتبت فقه عروة تقول هذا فقه عروة مستنبطا بحال بريرة، لكنه لا يوافق عليه ولم يوافق عليه من الجميع. ثم قال حدثنا هناد بن السري أنه قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن إبراهيم عامش سليمان بن مهران إبراهيم النخعي عن الأسود أسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية هناد ثقة، أبو معاوية ثقة، عامش ثقة، إبراهيم النخعي ثقة، لكن الرواية تسمى، متى تسمى شاذة؟ الثقة إذا خالف من هو أوثق منه، ومعقول وصول المحدثين على قواعد العقول وقواعد النقول، فقواعد العقل يقتضي إذا كانوا ثلاثة أو أربعة في جهة يخبر بطريقة والثاني يخبر بطريقة مخالفة له، فهذا هو الشاذ. ليس الشاذ أن ينفرد الثقة برواية، إنما الشاذ كما قال الشافعي رحمه الله أن يروي ما لا يرويه الثقات. فالثقات رووا أن زوج بريرة كان عبدا، وجاء هنا من الذي أخطأ في عامش أو أبو معاوية الضرير أو إبراهيم، أي واحد كان زوج بريرة، والمخرج الرواية عن عائشة رضي الله هي التي هناك روت عن عروة عن أبيه، كذلك هنا أن أسود بن يزيد النخعي قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم عليها العلماء أن هذا شاذ أخطأ فيه أحد الرواة، والثابت أن زوج بريرة كان عبدا. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، هكذا روى هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان زوج بريرة عبدا، وروى إكرمة عن ابن عباس رأيت زوج بريرة وكان عبدا يقال له مغيث. كذلك روايات أخرى أيضا جاءت عن غير ابن عباس موافقا لرواية عائشة أنه كان عبدا، وهذا هو الصحيح. وهكذا روي عن ابن عمر أنه كان عبدا. ولذلك إذا اجتمع الثقات وخالفهم واحد منهم فهو رواية ضعيفة، لكن حيث إنه رواية الثقات يسمونه شاذ، والشاذ من قبيل الضعيف. أما إذا كان الضعيف يخالف الثقات ماذا يسمى؟ منكر. نعم، هذا اصطلاح كله، وإلا درجته الضعف في كليهما. نعم، يتوهم الثقة. الثقة قد يخطي، لكل جواد كبوة يا أخي، لكل جواد كبوة. وكيف كانوا يعرفون الخطأ؟ الآن نفسه إذا جاء أمامك خبر فمن جدة، واحد جاء ثلاثة أربعة جاءوا أخبروا بطريقة، وواحد جاء خالفهم فيها، فماذا يعني عقلك ماذا يقتضي؟ تقبل كلام ثلاثة أو تقبل كلام؟ هذا هو الحكم هنا رحمة الله على أئمتنا. نعم، وقال هكذا روي عن ابن عمر. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا إذا كانت الأمة تحت الحر فعتقت فلا خيار لها، مثل ما قال عروة نفسه، وإنما يكون لها الخيار إذا عتقت وكانت تحت عبد، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن العامش أن إبراهيم أن الأسود أن عائشة كان زوج بريرة حرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو عوانة هذا الحديث عن العامش عن إبراهيم أن الأسود أن عائشة في قصة بريرة قال الأسود وكان زوجها حرا. والعمل على هذا عند أهل العلم، عند بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم، وقول سفيان الثوري وأهل الكوفة. يعني خلاصة قول هؤلاء كلهم أنه إذا كان الزوج حرا وهي أمة تحت هذا الحر، فإذا أوتقت صارت حرة لا خيار لها، هكذا نقل عنه. لكنه في الحقيقة هناك غير واحد من الصحابة جاء عنهم أنهم قالوا إذا كانت ولو كانت حرة فيكون لها الخيار، لأن قد تكون في حالة كونها رقيقة صبرت معه، لكنها بعدما صارت حرة فالمرأة ينبغي أن يكون لها الخيار. هذا هو الذي يقتضيه أو تقتضيه الأدلة العامة. المرأة الحران إذا تزوج حر وحرة ثم كرهت المرأة زوجها ماذا نتيجته؟ إما أن يطلق إذا طلبت، وإلا يخالف، لها خيار في البقايا معها. كذلك هنا والله أعلم. نعم، هذا الذي روى هنا قال البخاري في صحيح قول الأسود منقطع، ثم علي عائشة رضي البخاري رحمه الله رجح قول عائشة أن بريرة كانت زوج بريرة كان حرا. يقول البخاري رحمه الله ثم عائشة عمة القاسم وخالة عروة فروايتهما عنها أولى من رواية أجنبي يسمع من وراء الحجاب. نعم، فهذا معقول جدا. على كل حال ترجيح أن زوجها كان عبدا هذا لا شك فيه. نعم، كان زوجها حرا فيكون من أمثلة ما أدرج في الخبر في آخر أو مدرج في آخر الحديث. ثم بعد ذلك جاء قال حدثنا هناد أنه قال حدثنا عبده الكلابي عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب وقتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا أسود لبني المغيرة يوم أعتقد بريرة، والله لكأني به في طرق المدينة ونواحيها، وإن دموعه لتسيل على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وسعيد بن أبي عروبة هو سعيد بن مهران ويكنى أبا النضر. نعم، فالأحاديث على كل حال جاءت. قال هنا رواية جاء في رواية البخاري عند البخاري عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة. سبحان الله. نعم، أنه ما بدون يعني الإنسان يستحي في مثل هذا، لكنه ذهب عنه كل شيء في حبها. نعم، كما يقول الشاعر: لولا الحياة لهاج استعبار. الإنسان يترك لما غلب في حبها، وحب حب شرعي ليس حب يعني نعم حب فاجر. لولا الحياة لهاج استعبار، ولا زرت قبرك والحبيب يزار، كما يقول فرزدق ولا نعم جرير، لا هذا فرزدق أو جرير نعم. ولهت نفسي إذا علتني كبرة، وذو التمائم من بنيك صغار. ولقد رأيت وكيف ولقد نظرت وما تمتع نظرة في اللحد حيث تمكن المحفار. أي نعم سبحان الله. ولقد أراك كسيت أجمل منظر، ومع الجمال سكينة وقار. بالكفن رائحة الإنسان. فالإنسان على كل حال يعني هناك يستحي أن يذكر، وهنا ذهب كل شيء، فيكون هذا ألا تعجب، وهذا الذي يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب ما جاء أن الولد للفراش. قال: حدثنا أحمد بن منيع أنه قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وهذا كان من أوائل الحكم، وكان الناس على حديث عهد بالجاهلية، فكان الناس يرسلون الإماء لتحمل حتى لغرض أن يكون ولد منسوب إليه يكون سبحان الله من في القبيلة، يكون من الفرسان وغيره وغيره، إلى هذا ما ذكروا في كما ذكر العلوسي في أحوال إيش الكتاب ما قضاء الأرب في معرفة أحوال الأرب أو كذا، 3 مجلدات، كتاب جيد محقق شيخ العلوسي كتب. فكانت هذه عادتهم، ولذلك كان احتاجوا إلى متفرس يتفرس لهم، أو نعم فراسة ويلحق ما أحد. لما جاء المدلجي، وكان الناس يشكون في نسبه أسامة وزيد لاختلاف اللون، فرآهما قد غطيا رؤوسهما وناما تحت رداء واحد وقد كشف أقدامهما، فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم به. فإذا كانوا يختلفون كان القائف أو القائفون هم الذين يقضون ويلحقون النسب بأن هذا له. وجاء الحديث عكس هذا أنه على ولد الفراش وللآهر الحجر. فرضنا أن المرأة الله المستعان إذا زنت وقد حملت منه أو من زوجه من أول، لا يقال حتى لو كان الشبه سبحان الله، فما دام لا ينفي الزوج فيلحق به لكن إذا نفى فلا بد أن يلعن. إذا كان يتهم بالزنا فلا بد أن يلعن إذا نفى الزوج، وإذا لم ينفي وستر ستر الله عليه. فالولد للفراش وللآهر الحجر لا ينسب إلى الزاني. قال: وفي الباب عن عمر وعثمان وعائشة وأبي أمامة وعمر بن خارجة وعبد الله بن عمرو والبراء بن عازب وزيد بن أرقم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد رواه الزهري عن سعيد المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة. وكذا يعني كأنه يقول سعيد المسيب هنا فقط، وروى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أيضا هذا الحديث الزهري، والزهري كثير الشيوخ لا بأس. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الحكم هو على كل حال لأجل أن لا يعني لأجل ستر العيوب إذا حصل شيء أو شبهة، حتى لو أشبه الولد بشيء بشخص فلا يقال إنه هو منه. من القريب أن يعني هناك قالوا إن المرأة هن أضعف خلق الله أركانا، قد تتأثر برؤية شيء وبرؤية شخص، ولذلك قالوا إن هذا واقع الأمر، قد يكون في ذهنها شيء فربما يتشبه الولد به، هكذا قالوا، ويظهر بعد التحقق أن الولد ليس منه ليس له. وأنا كنت قرأت الكتاب المرأة المسلمة، هذا مفيد جدا لهؤلاء الذين يريدون أن يخرجوا النساء من للعمل وغيرها. تلك الأيام جاءت ثورة في مصر وأرادوا تحرير المرأة، فكان فريد وجدي كتب كتاب المرأة المسلمة في الحقيقة، فذكر أشياء من جملتها. قال: كان في بعض البلدان الغربية امرأة بيضاء وزوجها أبيض وولدت ولدا أسمر أو أسود حالكا، ففحصوا وبحثوا وجدوا أن الولد له، لكن من أين جاء اللون؟ جاء اللون، قالوا كانت تنفتح طاقتها طاقة بيتها أو شباك بيتها كان ينفتح على مصورة صورة من الحجر ملون بلون أسود، فكانت تطالق كل يوم فانطبع فيه الولد. فهذا ليس ببعيد، هذا يدل على ضعف المرأة. فالشبه في الحقيقة، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شبه زمع ولد زمع ابن زمع شبهه بمن؟ بعتبة ابن أبي وقاص، مع ذلك قضى الولد للفراش. نعم. باب ما جاء في الرجل إلى المرأة تعجبه. قال: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال: حدثنا عبد العالى وهو عبد العالى ابن عبد العالى الصنعاني ثقة، عن هشام بن عبد الله، أبو عبد الله اسمه صنبر وهو الدستوائي، هشام بن أبي عبد الله وهو الدستوائي، أنا بالزبير محمد المسلم بن تدرس، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج وقال: إن المرأة إذا أقبلت في سورة الشيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فعاجبته فليأت أهله فإن ماها الذي ماها. سبحان الله. نعم. إيه؟ عبد العالى السامي، عبد العالى السامي قال: حدثنا هشام. نعم. المرأة إذا أقبلت في سورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإنماها مثل الذي معها. سبحان الله. نعم. ماذا تريد؟ حراما فلا يجوز لك، حلالا عندك في البيت. فلا شك أن الإنسان الذي يبتغي الحرام ويكون هو يعني في نفسه ضعيف إضعاف الإيمان، لا شك فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد الناس إذا أعجبته. نعم. وفي الباب عن ابن مسعود قال: أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح، حديث صحيح حسن غريب، وهشام بن أبي عبد الله وهو صاحب الدستوائي وهو هشام ابن سنبر. نعم. ثم قال: باب ما جاء في حق الزوج على المرأة. قال: حدثنا محمود بن غيلان أنه قال وهو القرشي قال: حدثنا النذر بن شميل وهو من المحدثين واللغويين، قالوا أول من ألف في غريب الحديث النذر ابن شميل. قال: أخبرنا محمد بن عمرو وابن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. نعم. ولا شك أن مثل هذه جاءت روايات كثيرة جدا، ومن جملتها روايات جاءت صحيحة في هذا الباب. قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن أفعل ذلك لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والذي نفس محمد بيده لا تودي المرأة حق ربها حتى تودي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قطب أي على رحل لم تمنعه. لكن مقابل ذلك يجب على الإنسان أيضا أن يودي حقها. الآن في الحقيقة كنت أقرأ في المسجد كتاب الترغيب والترهيب، صحيح الترغيب والترهيب، هذا قبل مدة، وفيه أحاديث كثيرة، من جملتها: لو أنه أصيب بقرح تنبجس ماء قايحا وصديدا ثم لحسته بلسانها ما أدت حقها. فقالت طيب ما ذكرت لنا, ما ذكرت على الزوج, ما هو حق الزوج على الزوجات؟ نعم, لكنه نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أسوته كله أداء لحق الزوجات, وكان صلى الله عليه وسلم يحبهن, وكان يرى وكان يراعي حتى في حالة نومها وفي حالة قيامها, ولا تتأذى بشيء. عائشة رضي الله عنها تحكي بأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة وأنا تناومت, ففرش صلى الله عليه وسلم رداءه رويدا ثم نام بجنبي, ثم لما ظن أني قد نمت قام صلى الله عليه وسلم فأخذ رداءه رويدا, ثم أخذ ناله رويدا, ثم فتح الباب رويدا, ثم أجاف الباب رويدا. شوفوا كيف هذه كلها حتى لا تستيقظ. فكان صلى الله عليه وسلم كذلك عليه كسوتها وعليه رزقها وطعامها إلى آخره, كل هذه من حقها. نعم, واحد قال يعني بينهم حب كثير زاهد, فقال أنا أقول, قلت لا تقول بهذا, قال أنا أقول لو أمر الله أن يسجد لأحدنا أنا سجدت لزوجتي لأنها ما شاء الله مطاوعة لي وتخدمني وكذا وكذا. فالناس يعني, لكنه لا ينبغي أن يقارن بهذا اللفظ بهذه السورة. قال حدثنا هناد أنه قال حدثنا ملازم, وهو ملازم بن عبد الله بن بدر اليمامي صدوق, قال حدثني قال في الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وطلق بن علي وأم سلمة وأنس وابن عمر شيء كثير. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه, من حديث محمد بن عمرو أن أبيه أن أبي سلمة أن أبي هريرة رضي الله عنه. قال حدثنا هناد, هناده بن السري قال حدثنا ملازم بن عمرو وهو ابن بدر ثقة أو صدوق, قال حدثني عبد الله بن بدر, هو ملازم ابن عمرو ابن عبد الله بن بدر, فإذا من جده قال له ملازم ابن عبد الله بن بدر, ملازم ابن عمرو ابن عبد الله بن بدر, يعني قال حدثني عبد الله بن بدر يعني جده, وهو عبد الله بن بدر بن عميرة عين بالحنفي الإمامي, عن قيس بن علي قيس بن طلق وهو قيس بن طلق بن علي الحنفي عن أبيه طلق بن علي. فهذا الحديث يعني غير حناد كله مسلسل بالإماميين من بني حنيفة كلهم. أن طلق بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور, التنور الذي إذا أهملت فربما الخبز أو الطعام يضيء أو كذا ما ذلك يجب عليها أن تجيب. نعم, وإن كانت على زهر قطب كما جاء في الحديث. ثم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب, ثم قال حدثنا واصل ابن عبد العالى الكوفي, واصل ابن عبد العالى الأسدي الكوفي الأحدب قال حدثنا محمد بن فضيل, محمد بن فضيل بن غزوان معروف مضى بنا كثير من الثقات, عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصر الكوفي ثقة, عن مساور, مساور الحميري هكذا جاء اسمه هكذا ولم يعرف اسم أبيه, عن مساور الحميري عن أمه كلاهما لا يعرفان لا يعرف حالهما, فإذا فيه مجهولان. عن أم سلمة رضي الله عنها عن أم مساور عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها أنها راض دخلت الجنة. في الحقيقة هذه الرواية إن شاء الله يعني وإن ضعفت بهذا الإسناد لكن هناك روايات بهذا المعنى, يعني إذا أطاعت زوجها أطاعت ربها وأطاعت زوجها دخلت الجنة من أي باب شاءت, من الروايات الصحيحة إن شاء الله, فتكون هذه الرواية حسنة لغيرها, هذا الذي يظهر لي حسنة لغيرها. نعم, باب ما جاء في حق المرأة, قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب, باب ما جاء في حق المرأة على زوجها. قال حدثنا أبو كريب أنه قال حدثنا عبده بن سليمان أبو قريب محمد بن العلاء أبو قريب الحمداني من ثقات شيوخ الشيوخ شقات نعم. قال حدثنا عبده بن سليمان محمد بن عمرو بن علقمة أنه قال حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أنا أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا أكمل المؤمنين. وفي روايات أخرى جاءت خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم في الحقيقة أن يكون المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله أمانة. وفي رواية بأمان الله. فينبغي للإنسان أن يراعي أمانة الله تبارك وتعالى. فهذا لا شك أنه حق كبير جدا. وكما جاء يأتي في الرواية الأخرى قال حدثنا الحسن بن علي الخلال أنه قال حدثنا حسين بن علي الجوفي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص الجشمي قال حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر أي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة فقال ألا واستوصوا بالنساء خيرا. استوصوا سين للطلب يعني خذوا وصيتي بالنساء خيرا فإنهن فإنما هن عوان. وضبط لكم عوان خطأ. عوان جمع عانية والآنية هي مثل الأمة. عوان وليس عوان جمع عانية عوان. فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذا مقتبس من قول الله تعالى أيضا أو معناه جاء في قول الله تعالى ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يؤطئن فروشكم من تكرهون. لا يؤتون فروشكم من تكرهون فيه معنيان. قالوا أنه لا يخن يأتي على فراشكم شخصا فيعني ربما يختلي بها أو إذا كان حتى لو كان من الأقارب إذا كان الزوج لا يرضى أن يجلس أحد على فراشه لسبب من الأسباب فلا يجلسها حتى لو كانت من النساء. نعم. فقالوا هكذا عما حقكم على نسائكم فلا يعطين فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. هنا المسألة في الحقيقة قد يكون الزوج مخطئ في هذا. أخوانك لا يدخلون عليها وفلان وكذا عملوا معي كذا مثل هذا يحصل هذا الله المستعان. فهل يجوز لها أن تخالف؟ الظاهر لا تخالف وتعتذر. نعم تعتذر لكنها تكره هذا الشيء وتحاول أن تصلح بينهم وبينه. نعم ألا لأنها قد يكون هذا سببا لظنه أنه تحتقرني ولا تسمع كلامي ولا كذا فيكون الشر أكثر والمصلحة تكون مقدمة على المفسدة درء المفسدة مقدمة على المصلحة. نعم ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن من في كسوتهن وطعامهن. نعم أيهن أي النساء ألا فإنما هن عوان ليس عوان. هو ضبط لكم عوان بضم النون وهو خطأ. ألا فإنما هن عوان عندكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله عوان عندكم يعني أسرى في أيديكم مثل عاني أنام. باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن. قال حدثنا أحمد بن منيع وهناد قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير أنا عاصم من الأحول عاصم بن سليمان عن عيسى الرقاشي أن عيسى الرقاشي قال أي نعم أن عيسى ابن حطان الرقاشي أن مسلم بن سلام هو الحنفي أيضا أبو عبد الملك أيضا مقبول أنا علي بن طلق قال أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل منا يكون في الفلاة فلا تكون منه الرويحة. ماذا يقصد بهذا؟ فتكون منه الرويحة، يعني تصغير الرائحة، كأنه أرض عنه ينبغي ألا ينقض الوضوء بهذا القدر، يعني كأنه يستأذن أن هذه الرويحة شوي خرجت، وقال رويحة ما قال ريح صغيرة، ويكون في الماء قلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق. هذا الحديث حسن لغيره، وإن كان سبب الضعف في الإسناد هو مقبول، أو مسلم بن سلام مقبول، كذلك عيسى بن حطان مقبول أي مجهول. فإذا توبع والرواية بهذا المعنى خاصة إذا فسى أحدكم فليتوضأ، هذا في جزء وهذه الصحيح، كذلك ولا تأتوا النساء في أعجازهن، هذا أيضا جاء في حديث أكثر، يعني أحاديث كثيرة في هذا، في النهي أن يتيان النساء في أدبارهن، أي جماعهن في أدبارهن، وليس من أدبارهن في موضع الحرث، آتوا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فموضع الحرث هو الفرج وليس الدبر. جاءت روايات، فإذا رواية إن شاء الله حسنة لغيرها. قال وفي الباب أن عمر وخصيمة بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة، هناك علماء قد جمعوا في هذا الباب على كل حال، نعم أحاديث. قال أبو عيسى حديث علي بن طلق حديث حسن أي لغيره، لو سمعت محمدا يعني الإمام البخاري يقول لا عارف لعلي بن طلق أن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد. انظروا هذا يدل على أن إمتنا رحمة الله عليهم البخاري يحفظ كذا وكذا 100,000 حديث، لا عارف له غير هذا الحديث، نعم يعني مقل، ولا عارف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي، ولا عارف هذا الحديث إلا من حديث طلق بن علي السحيمي، وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقول البخاري وإن كان رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان دار بين طلق علي السحيمي وطلق ابن علي الجشمي فلا يخالف إن شاء الله في صحة الحديث إذا لم يكن هناك علة أخرى في ضعف الحديث، لأن الصحابة كلهم ودول حتى إبهامهم لا يضر إذا ثبت أنه صحابي. فإذا علة الضعف فيه هو كون بعضهم مجهولا أو مقبولا، وقد توبع إن شاء الله في هذا فحديثه يكون حسنا لغيره، نعم. يقول أيضا بهذا اللفظ جاء فيه حديث صحيح ابن ماجه وغيرهم وأحمد، قال حديث وفي الباب عن عمر، لم أقف على حديث هذا الحديث عن عمر موقوف صحيح أخرجه الدارمي كما جاء في آداب الزفاف، الشيخ الألباني ذكر هذا الحديث. وخزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن، وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه، وستأتي حديث ابن عباس، يأتي حديث ابن عباس. وأبي هريرة أخرجه أحمد وأبو داود مرفوعا بلفظ ملعون من أتى امرأة في دبرها، ففي الحقيقة عليها وعيد شديد، ولذلك المسلم لا ينبغي أن يكون يرتكب هذه الكبيرة، ويستحق لعن الله ولعن رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي قال أبو عيسى حديث، نعم، وروى وكيع هذا الحديث أيضا، قال حدثنا قتيبة ابن السعيد وغيره قالوا حدثنا وكيع هو الذي أشار إليه عن عبد الملك ابن مسلم، وهو عبد الملك ابن مسلم ابن سلام، أنا أبيه مسلم ابن سلام، أيضا فيه قالوا أنه مقبول هذا الراوي، أنا أبيه مسلم بن سلام، أنا علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن. ثم قال أبو عيسى وعلي هذا هو علي بن طلق وليس علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب. قال أبو عيسى وقوله عن عبد الملك هذا كان عبد الملك بن مسلم قالوا أنه عبد الملك بن مسلم وابن سلام ثقة شيعي نعم ثقة شيعي لكنه ابن حجر قال فيه مقبول والله أنا أبوه هو مقبول علي ابن مسلم ابن سلام. قال أبو سعيد قال حدثنا أبو سعيد الأشج أنه قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان ابن حيان عن الضحاك ابن عثمان عن مخرمة ابن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة. نعم قال حدثنا علي بن خشرم أنه قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق الصبيعي عن موسى بن عبيدة وهو موسى بن عبيدة الربذي وهو متفق على أنه ضعيف عن أيوب بن خالد. نعم أيوب بن خالد من يكون هذا؟ على كل حال ثقة إن شاء الله. عن ميمونة بنت سعد وكانت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. الرافلة في الزينة أولا هذا الحديث بهذا اللفظ لم يصح لكن لا شك أنه إبداء الزينة أو ضرب الأرجل حتى يظهر زينتها هذا منهي عنه ولا يضربن ولا يبدين زينتهن إلا لبولهن إلى آخره أو يعني ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فيكون هذا المعنى في الآية وغيرها من الأحاديث جاد وإن كانت هذا كان هذا الحديث ضعيف بهذا الإسناد. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث من قبل حفظه وهو صدوق يعني صدوق اللهجة إذا قالوا يضعف في الحديث فهو صادق ليس متهم بالكذب إلا أنه صادق اللهجة ووصيب بضعف الحفظ. فحديث الصحيح ما رواه عدل يعني يكون صادقا لهجة لكنه يكون تام الضبط أيضا فضبطه خفيف. أنا أيوب بن خالد قال يضعف موسى بن عبيدة يضعف في الحديث من قبل حفظه وهو صدوق وقد روى عنه شعبة والثوري وقد رواه بعض من موسى بن عبيدة ولم يرفعه لم يرفعه يعني أن ميمونة بنت سعد وكانت خادمة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي قالت مثل الرافضة مثل الرافلة في زينتها يعني ليست هي ليس هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعله يكون هذا ناتجا انضاف حفظ موسى ابن عبيدة. نعم باب ما جاء في الغيرة. الغيرة إيش هي؟ الغيرة يعني معروفة لدى الناس لكنه يعرف قال هو تغير القلب وهيجان القلب بسبب ما يكره الإنسان وخاصة في عرضه وأهله غيرة. وقالوا إن الغيرة هنا قال الحديث جاء فيه وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. قال غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. قال عياض ويحتمل أن تكون الغيرة في حق الله الإشارة إلى تغيير حال فاعل ذلك. والغيرة في الأصل الحمية والعنفة وهو تفسير يلازم التغير فيرجع إلى الغضب وقد نسب إلى نفسه الغضب والرضا يعني كأنه يشير أنها تؤول غيرة لا التغير في الإنسان هذا في الإنسان حتى في الحيوان لكن الله عز وجل لا يتصور فيه التغير. نقول لماذا؟ لا نقول تغير نصف بما وصف به نفسه ونصف بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بما يليق بجلاله عز وجل. فليست الغيرة أعجب من الغضب، وليست الغيرة أعجب من الضحك، ما هو كذا. وكله قد جاء يضحك ربنا ويغضب غضب غضب الله عليهم ولعنهم، لكن الأشاعرة والماتريدية من أول القرن الرابع إلى يومك هذا سبحان الله هم متمسكون على هذا التأويل، وقالوا لا، الغضب بمعنى إرادة والانتقام، والغيرة بمعنى الغضب، وبهذا المعنى. طيب الغيرة بمعنى إرادة الانتقام، الغضب إرادة الانتقام، هكذا على كل هذا يؤولون. نقول لا أسلم شيء في هذا، نقول نثبت لله ما أثبتنا نفسه ألا ما يليق بجلاله، ألا ما يليق بجلاله، كما أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس سمعه كسمع الناس وبصره كبصر الناس ألا ما يليق بجلاله. كذلك الغضب أيضا، وهم يقولون الغضب هذا سبب نقص أو صفة نقص في الإنسان، الغضب صفة نقص في الإنسان. نعم جزاك الله خير. قالوا سبب نقص في الإنسان ولذلك لا يسبح الله عز وجل. نقول لا، قد يخالف في هذا في أصل المسألة، الغضب ليس صفة نقص، فالإنسان الغيور، الإنسان الذي يغار على أهله ونفسه قد يغضب، وإذا أراد الإنسان فيما بين الناس أن يعيش عيشة شريفة لابد أن يغضب في بعض الأحيان. إذا لم يغضب، نقول أنا أمثل، يمشي مع زوجته وبنته، واحد يلعب بزوجته وبنته ما شاء الله ويضحك هو، هذا يقول هذا ميت، ما هو لابد أن يغضب حتى يقتل وراءه، ما هو كذا. فالغضب صفة كمال وليس صفة نقص. نعم، ألا ما يليق بجلاله عز وجل. فلذلك يجب على المسلمين ألا يؤولوا، وذهبوا يؤولون حتى يستوى على العرش، فيجعلون الله في كل مكان هنا وهناك. نعم، والله المستعان. باب ما جاء في الغيرة. قال حدثنا حميد ابن مسعدة أنه قال حدثنا سفيان ابن حبيب، سفيان ابن حبيب البزار، هكذا ليس البزاز، البزار البصري ثقة، عن الحجاج الصواف، نعم، وهو أيضا ثقة، أن يحيى بن أبي كثير، أن أبي سلمة، أن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، بزاز هكذا، لكن الذي يعني أنا رأيت أنه بزار هكذا، بزار بالراي، هي بالحقيقة ينبغي أن يعني تحرر، لأن خطأ متبعي يحصل، فتحرر من كتب الأنساب وكتب الألقاب وغيرها. نعم، عن الحجاج السواف قال أن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغار والمؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. هناك يعني قد ينتقم الله عز وجل منه ولا شك فيه، وغيرته تزيد على الإنسان. نعم، قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، وقد روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وكلا الحديثين صحيح. هكذا يقول، يعني لا يعلل أبو سلمة هنا روى عن أبي هريرة رأسا، وأبو سلمة في عند الآخرين أيضا روى عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء سارة هنا في الرواية الثانية بين أبي سلمة وبين النبي صلى الله عليه وسلم راويان، وفي الحديث السابق أو إسناد السابق راوي واحد فقط، ولذلك الترمذي رحمه الله قال وكلا الحديثين صحيح، يعني لا يعلل هذا بذاك. وأبو سلمة كثير الشيوخ يكون قد روى بواسطة ثم ذلك بدون واسطة. والحجاج السواف هو الحجاج بن أبي عثمان، وأبو عثمان اسمه ميسرة، والحجاج كنا بصلت، والثقة ويحيى بن سعيد القطان قال حدثنا أبو عيسى أنه قال أخبرنا أبو بكر العطار عن علي بن المديني قال سألت يحيى بن سعيد القطان عن الحجاج السواف قال ثقة فطن كيس، ليس قيس قطن كما قالوا. نعم، باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها. نعم، قال حدثنا أحمد بن منيع أنه قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن أبي صالح سهيل بن أبي صالح أو أبو صالح الذكوان السمان الزياد وابنه سهيل. عن أبي سيدنا الخضري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. المحارم غير هذا، قد يكون خالها، قد يكون ابن زوجها إلى آخره. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. نعم، هذا الحديث لا شك فيه، فيه تأكيد أيضا تؤمن بالله، مناشدة بكونها تؤمن بالله. إن كانت تؤمن بالله فلا تسافر يكون 3 أيام فصاعدا. هنا جاء السؤال، قد جاء في روايات أخرى لا تسافر يوم، لا تسافر يوما أو يومين أيضا، أو مسافر لا تسافر مسيرة يوم وليلة. كل هذه جاءت بروايات صحيحة تدل على أن كل ما يسمى سفرا لا يجوز لها أن تسافر وحدها إلا وما زمارا. ثم بعد ذلك يبقى أنها لو خرجت من بيتها ويخاف عليها فلا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلى بيت جارها إلا بمحرم أو بيكون حصانة إن شاء الله. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.